بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 24 بعد 104، وقد وصلنا إلى قصيدة جديدة رقمها 231، عقب اليمين على عقب الوغى ندم وتحدث، هذه في مناسبة القصيدة، وتحدث بحضرة سيف الدولة أن البطريق أقسم عند ملكه أن يعارض سيف الدولة في الدرب ويجتهد في لقائه، وسأله إن جاده ببطارقته وعدده، فخيب الله ظنه وأتعس جده، فقال أبو الطيب وأنشدها إياه بحلب 45، وهي آخر قصيدة قالها بحضرة سيف الدولة. قال ابن جني: قلت لأبي الطيب وقت قراءة هذه القصيدة عليه: إنه ليس في جميع شعرك أعلى مكانا من هذه القصيدة، فاعترف بذلك وقال: كانت وداعا لك، يعني هو يعلل أنها أعلى قصائده منزلة ومكانة. طبعا رواية ابن جني لما قال اعترف بذلك، يعني أعتقد أن المتلبي عنده خير من هذه القصيدة وأعلى مكانا بلا شك، وأن المتلبي يعرف ذلك، ولكن ابن جني رآها أحسن شعره، ربما أحسن شعره فيما يعني بلى واختبر وعاش وعايش مع المتلبي، ولكن لا يمكن أن تتفوق هذه القصيدة مثلا على سبيل المثال عندي على وحرق الباه، ولا على عيد بأية حال عدت يعيد في التصوير المشهدي، ولا على بما التعلل لا أهل ولا وطن، ولا على قدر أهل العزم تأتي العزائم، ولا على لافتخار إلا لمن لا يضام مثلا. وقصائده كثيرة كثيرة في اللي أنت يمكن أن تجعلها يعني مقدمات أو في قصائده الأول مكانة ومنزلة، لكن أن تجعل هذه أو أن يجعلها ابن جني في مقدمة قصائدي وفي أعلاها منزلة، فذلك شأن ابن جني، ولكن القضية يجب أن تأخذ من جوانب عدة. أما إقرار المتنبي لابن جني بذلك فلربما كان يعني تيسيرا وتسهيلا وردا على موقف ما، والمتنبي لا يمكن أن يقول إن قصيدة عنده تسبق قصيدة فكل قصائده سابقة. طيب خلونا أو دعونا نقرأ القصيدة. قال المتنبي: عقب اليمين على عقب الوغى ندم، ماذا يزيدك في إقدامك القسم، وفي اليمين على ما أنت واعده، ما دل أنك في الميعاد متهم، آل الفتى بن شمشقيق فأحنثه، آل الفتى بن شمشقيق فأحنثه فتى من الضرب تنسى عنده الكلم، وفاعل المشتهى يغنيه عن حليف، على الفعال حضور الفعل والكرم، كل السيوف إذا طال الضراب بها، يمسها غير سيف الدولة السأم، لو كلت الخيل حتى لا تحمله، تحملته إلى أعدائه الهمم، أين البطاريق والحلف الذي حلفوا، بمفرق الملك والزعم الذي زعموا، ولا صوارمه إكذاب قولهم، فهن ألسنة أفواهها القمم، نواطق مخبرات في جماجمهم عنه بما جهلوا منه وما علموا، الراجع الخيل محفاة مقودة من كل مثل وبار أهلها إرم، كتل بطريق المغرور ساكنها بأن دارك قنسرين والأجم، وظنهم أنك المصباح في حلب، إذا قصدت سواها عادها الظلم، والشمس يعنون إلا أنهم جهلوا، والموت يدعون إلا أنهم وهموا، فلم تتم سروج فتح ناظرها إلا وجيشك في جفنيه مزدحم، والنقع يأخذ حرانا وبقعتها، والشمس تسفر أحيانا وتلتثم، سحب تمر بحصن الران ممسكة، وما بها البخل لولا أنها نقم، سحب تمر بحصن الران ممسكة، وما بها البخل لولا أنها نقم، جيش كأنك في أرض تطاوله، فالأرض

لما قال له ولا تقولن ولا تبالي بشعر بعد شاعره قد أفسد القول حتى أحمد الصمم، يعني هذا بيت سائر، وهناك أبيات أخرى سائرة لكن ليست يعني كثيرة في هذه القصيدة، وقد تجد هذه الأبيات السائرة في غير هذه القصيدة كثيرة. فأنا أتعجب من أن يقول ابن جني أن هذه أعلى أشعاره كعبا وأن يوافقه المتلبي على ذلك. طيب نبدأ بالقصيدة. قال في البيت الأول: عقب اليمين على عقب الوغى ندم، ماذا يزيدك في إقدامك القسم. طبعا هو إيش يشير إلى البطريق الذي أقسم أن يواجه سيف الدولة وأن ينفذ قسمه وأن ينتصر على سيف الدولة، وطلب من ملكه أو من قيصره أن ينجده بعدد وعتاد، يعني بعدد من الفرسان وعتاد من الأسلحة حتى يواجه سيف الدولة فينتصر عليه، فما استطاع أن ينتصر على سيف الدولة، فكانت هذه القصيدة. فيقول عقبة يعني نهاية عاقبة، وهذا مصدر، مصدر على وزن فعلة، كقوله تعالى إن إلى ربك الرجعة، ها الرجعة يعني الرجوع، فهذا مصدر، والعقبة أيضا هنا العاقبة فهو مصدر. عقبة اليمين يعني عاقبة اليمين، على عقبة الوغى يعني بعد أن ينتهي تنتهي الحرب ندب. فعقبة الأولى مبتدا وندم هي خبر هذا المبتدا، فيقول لك عاقبة القسم بعد أن تنجلي الحرب، بعد عاقبة الحرب، الوغى قلنا الحرب أو أصوات التي تكون لها جلبة في الحرب، ندم ستندم بعد أن ينجلي غبار المعركة، لأنك لن تحقق وعدك ولن تفي أو لن تفي بقسمك، سوف تحنث به، سوف تنجل المعركة عن خسارتك، فكأن قسمك كان لا وفاء له. عقب اليمين على عقب الوغى ندم، ماذا يزيدك في إقدامك القسم، يعني يخاطب البطريق مستهزئا بإقدامه، يقول له أنت معروف أنك جبان، فلو أنك أقسمت هذا سيزيل عنك جبنك يعني يعطيك مزيدا من الشجاعة ويدفعك إلى مزيد من القتال، لا لن يزيدك شيئا. لما؟ لأن القسم كلام والشجاعة فعل، وأنت كثير الكلام قليل الفعل، فهذا القسم لو أنت صرفت منه أطنانا وزدته زيادة كثيرة وحلفت أحلافا كثيرة أو أقسمت قسما بعد قسم، فإنه لن يزيدك في المعركة شجاعة ولن يحقق لك نصرا، فإنما أنت كثير الكلام قليل الفعل. ماذا يزيد؟ كذا استفهام استنكاري معناه البلاغ النفي، لن يزيدك القسم شجاعة ولا إقداما ولا قوة ولا انتصارا على سيف الدولة. ليش؟ لأنك لست أهلا لهذا القسم. ثم ذهب مذهب ديني شوي في البيت الثاني، إنه رب العالمين إيش قال لك في القرآن الكريم: ولا تطع كل حلاف مهين، يعني الذي يكثر الحلف والقسم لا تطيعه. لما؟ لأنه غالبا متهم في قسمه، فلا يقسم الصادق، الصادق لا يحتاج إلى قسم، فعله ما يفعله ما يقوم به يغني عن قسمه. فأنت متى تطلب من الطرف الآخر القسم؟ تقول له احلف، احنا نستخدمها في حياتنا، نقول له احلف، متى نقول له احلف أو أقسم؟ إذا كنا شاكين في أنه سيقوم بهذا الشيء أو سيؤديه، فلما يكون متهما في أداء الأمر الذي عزم القيام به أو شاكين في أنه قادر عليه قل له احلف. إيش قال في البيت الثاني؟ وفي اليمين على ما أنت واعده، ما دل أنك في الميعاد متهم، يعني في يمينك هذه التي أقسمتها على أن تفي بما أنت وعدت به، على ما أنت واعده، أن ما وعدت أن تقوم به من قتال سيف الدولة والانتصار عليه، ما دل أنك في هذا الوعد متهم أي كاذب. لما؟ لأنك لا تحتاج إلى يمين إذا كنت متأكدا من صدقك، إنما يستخدم الإنسان اليمين أو القسم من أجل أن يدفع عنه شبهة الكذب، فكأن المتنبي يقول له إنك لما أقسمت جعلتنا نتأكد من أنك كاذب. وفي الحقيقة زعماء العرب يعني وبعض زعماء العرب يوم تجده يقسم كثيرا ويكذب أكثر مما يقسم. والآية واضحة، ولا تطع كل في موضع الذم الآية، ولا تطع كل حلاف مهين. إذن وفي اليمين على ما أنت واعده ما دل أنك في الميعاد متهم كاذب. طيب ثم قال في البيت الثالث: آل الفتى ابن شمشقيق فأحنثه فتى من الضرب تنسى عنده الكلمة. أجمع بين فتيين، الفتيان هما ابن شمشقيق وهذا قائد الروم، والفتى الثاني وهو سيف الدولة. قال لك ابن شمشقيق مفكر سيف الدولة لقمة سائغة فأقسم. سيف الدولة شو عمل؟ خلاه ينسى حليب أمه. شو يقول لك؟ والله نسيت، والله خلالي موقف. جاء سيف الدولة فواجهه فانتصر عليه فأسرعه، يعني جعله مصروع ينسى الكلام ونسي انه اقسم ونسي. ليش؟ قال لك فتى ايش؟ قال له فتى من الضرب من شدة ما يقاتل به عدو، يقصد بالفتى الثاني سيف الدولة. يقول فتى من الضرب تنسى عنده الكلم، تنسى امامه الكلام لانه مهيب مرعب مخيف لاعدائه. فهذا اقسم فتى، لا يعني أقسم الفتى بن الشمشقيق هذا القائد الروم فأحنثه، أي جعل قسمه يحنث أي لا يقع أو لا يقوم به. مين فتى هذه؟ فأحنثه، الهاء عائد على القسم أو على الفتى الأول، وفتى الثاني وهو سيف الدولة هو الفاعل. فأحنثه أي قام بإحناث وبإخلاف وعده فتى من شدة، من السببية، من شدة ضربه في صدور أعدائه تنسى عنده الكلمة، تصدم بتبلم، إحنا من حكي بالعامية، يلجم لسانك، تصاب بحبسة في اللسان وفي الفم وفي القول فلا تنطق حرفا، أو من شدة الرعب تنسى ما كنت قد وعدت به أو تنسى الكلام فينسيك الكلام. فمعنى ذلك أنه أرعبك رعبا لا يمكنك احتماله فأحبس لسانك. طيب إذا آل الفتى بن شمشقيق فأحنثه فتى من الضرب تنسى عنده الكلم. ثم قال في البيت الرابع: وفاعل ما اشتهى يغنيه عن حليف على الفعال حضور الفعل والكرم. قال لك الفاعل، الفاعل إذا أردت أن تفعل ما تريد، وفاعل ما اشتهى، هذه طبعا واو عطف، عطف فاعل في البيت الرابع في أوله على الفتى اللي في أول كلمة في الشطر الثاني من البيت الثالث، فتى من الضرب وفاعل، قال لك أنساه الكلام فاعل ما اشتهى، الذي يفعل ما يريد، بس إيش اللي يفعل ما يريد؟ بما؟ بأي وسيلة؟ مو بكثرة الكلام، مو بكثرة القسم، مو بكثرة الوعود، يفعل ما يريد، ليس لا بكثرة الكلام ولا بكثرة الوعود ولا بكثرة القسم، وفاعل ما اشتهى يغنيه يكفيه عن حلف عن قسم على الفعال حضور الفعل والكرم، أفعاله تغنيه عن قسمه، فهو ليس من أهل الكلام إنما هو من أهل الفعال. على الفعال حضور، إن غاب قسمه حضر فعله، وإنما القسم يكون للكاذبين والفعل يكون للصادقين، حضور الفعل والكرم. ثم قال في البيت الخامس: كل السيوف إذا طال الضراب بها يمسها غير سيف الدولة السأم، يعني يمسها السأم غير سيف الدولة. قال لك السيوف الملوك ممكن، والسيوف الحقيقية هو سيف الدولة لقبه، والسيف إذا في عندنا شيء معنى وإشي مادي، فلو أخذتها، إذا قصد المتنبي بكلمته كل السيوف أي كل الملوك، أي أن الملوك يقاتلون في معركة أو اثنتين ثم يتوقفون ويتعبون ويسأمون ويضجرون ويكلون ويملون، باستثناء سيف الدولة فإنه يخرج من معركة إلى معركة، وإذا تعب في معركة استراح من تعبه في هذه المعركة بدخول معركة جديدة، فهو يتداوى من التعب بالتعب، وهو يتداوى من الحرب بدخول حرب أخرى. قال لك الملوك الآخرين إنما يتعبون بعد معركة أو اثنتين، أما سيف الدولة فلا يتعب أبدا. أو إذا أخذت على الملوك، إذا أخذت على السيوف، فإن السيوف إذا طال القتال بها وإذا طال الضرب بها والضرب بها في المعركة تتثلم وتضجر وتمل وتكل، تصبح غير قاطعة، باستثناء السيف الذي في يدي سيف الدولة فإنه لا يكل ولا يمل ولا يتثلم، وليس به فلول من قراع الكتائب كما قال النابغة. ذكرنا هذا البيت لما قال: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. طيب، إذا كل السيوف إذا طال الضراب بها يمسها غير سيف الدولة السام. والسام طبعا اللي هي الضجر، الملل، التعب. وهو قال له إشارة إلى أن سيف الدولة لا يمل من الحروب ويبقى غازيا طوال حياته، مقاتلا طوال عمره. قال له في اللامية الشهيرة التي أيضا كتبها له متأخرا بعد عودته من عند كافور، قال له: أن تطول الحياة للروم غاز. بعدين يعني بكفي، يعني ما في عندك فسحة، ما عندك مجال للراحة. أن تطول الحياة للروم غاز، فمتى الوعد أن يكون القفول. طيب، ثم قال في البيت السادس: لو كلت الخيل حتى لا تحمله تحملته إلى أعدائه الهمم. لو ضعفت الخيل، ليش؟ لكثرة ما طارد فوقها في مواطن الطراد والنزال والنزاع، حتى لا تحمله، طبعا تروى لا تحمله، أو حتى لا تحمله. فإن رويتها حتى لا تحمله، يعني أي هي لا تتحمله، فلا تستطيع أن تحتمله لأنه متعب لها، فتكون مرفوعة. فإن رويتها حتى لا تحمله بالنصب، فأنت تقصد المضارع الذي تاؤه الأولى محذوفة تخفيفا، فالتقدير على حتى لا تحمله بالنصب كأنك أردت أن تقول إلى أن لا تتحمله، أي تستطيع أن تتحمله، يعني تتكلف تحمل ما قام به أو ما يقوم به. لو كلت الخيل حتى لا تحمله، فما الذي سيتحمله أو سيحمله إلى أعدائه؟ تحملته، أي حملته إلى أعدائه الهمم. الهمم فاعل تحملته، فهمته وعزيمته في المعركة هي التي تدفع به إلى عدوه فتنتصر على عدوه، فكأن همته تنوب عن خيله. لو كلت الخيل حتى لا تحمله، العكبري قال الأشهر حتى لا تحمله بالرفع، أنا رأيت اثنتين واردتين. تحملته إلى أعدائه الهمم. ثم قال في البيت السابع: أين البطاريق؟ مش كنت تتوعدون أنتم أيها الملوك، أي يا ملوك الروم؟ أين البطاريق والحلف الذي حلفوا بمفرق الملك والزعم الذي زعموا؟ هذه طبعا استهزاء وتحد، يعني استفهام استنكاري معناه البلاغي الاستهزاء بهم. وينكم؟ بشبعتونا حكي؟ ألم تشبعوننا أو ألم تشبعونا من الكلام الكثير والقسم أنكم ستقتلوننا عن بكرة أبينا؟ فأين أنتم؟ فهذا استهزاء وتحد وتوبيخ لي بطارقة الروم وهم قادة الروم. أين البطاريق والحلف الذي حلفوا والقسم الذي أقسموه بمفرق الملك؟ المفرق الرأس، يعني شو هو مكانه؟ فرق الشعر بمفرق الملك، يعني بمفرق الملك بسكون اللام، طبعا على عادة المتربي عندما يستخدم كلمة الملك بسكون اللام لا بتحريكها، فبيقول لهم وين القسم الذي أقسمتموه برأس الملك ورأس الملك ورأس القيصر لنقاتلن حتى نهزم سيف الدولة؟ فيستهزئ بهم. ومفرق إيش استخدمها المتربي كثيرا، أبيات الأربع اللي قالها في صبا استخدم فيها مفرق، مش هو قال أي محل أرتقي، أي عظيم أتقي، وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. في رأسها، قشعر في رأسها، بزيح يمين بزيح شمال، هذا بيت. وهو قال أيضا في المفرق، قال ولو برز الزمان إلي شخصا، شوف تحدي المتلبي، قال ولو برز الزمان إلي شخصا لخضب شعر مفرقه حسامي، يعني لخضب حسامي شعر رأسه، لخضب شعر مفرقه حسامي. طيب، إذا يستفهم استفهام استنكار يفيد استهزاء وتوبيخا. طبعا أين البطاريق والزعم والحلف الذي حلفه، تروى أيضا أين البطاريق، فلو قلت أين البطاريق والزع والحلف بتصير أين البطا هي مستفعل، ريق وال هي فاعل، أو أين البطا ريق وال بصير إما التفعيلة الثانية في بحر البسيط هذا إما فاعل وإما فاعل، فإن حذفت الياء فهي فاعل، بطا ريق وال، ريق والفاعل، ريق والفاعل، وكلاهما جائز. طيب، ثم قال في البيت الثامن ولا صوارمه إكذاب قولهم فهن ألسنة أفواهها القمم. ولا أعطى كلف، من الذي ولا وكلف وأعطى سيف الدولة؟ صوارمه سيوفه، جمع صارم، إكذاب قولهم، هذه الصوارم مفعول به أول، وإكذاب قولهم مفعول به ثاني، فجعل سيف الدولة سيوفه تكذب حلفهم وقسمهم. كيف؟ قال لك دخل هذه السيوف في قمم هؤلاء الجند، والقمم يقصد رؤوسهم، فصارت السيوف تلعب بالرأس كأنها لسان. صورة كاركترية استهزائية، يعني بدك تضحك في وسط الحرب، انت تخيل معي هيك روسهم وطالع منها لسانهم، لسانهم هو سيوف سيف الدولة او سيوف جيش سيف الدولة طالعة، وهذه السيوف بتقول كذابين كذابين، تكذبهم. ليش تكذبهم؟ لان هذه السيوف خرجت من افواه رؤوس الاعداء، ولا تخرج ولا تكون تلك هيئتها إلا إذا كانت قد قطعت تلك الرؤوس وقضت عليهم وانتصرت على الأعداء. صورة مرعبة مضحكة معا، الكوميديا السوداء، مش الكوميديا السوريالية، بتقدر تقول المتلبي لازم يكون رائد السوريالية. شك بسأله مرة العقاد رأيك في السوريالية، قال لك إذا كان التصوير مش مفهوم شو، يعني شو الفائدة منك أنت تعطيني تعبيرا أو لوحة سريالية؟ لا، المتلبي يعطيك لوحة سريالية مفهومة ومعبرة تماما. عمرك شفت أنت سيف لسان طالع كأنه سيف من فم رأس مقطوع متدحرج على ساحة معركة ويصرخ أنا كذاب أنا كذاب، لقد كنا كاذبين، لقد قسمنا لم يكن له أي قيمة. رعب وإبداع معا عند سيف الدولة. إذن ولا صوارمه إكذاب قولهم فهن ألسنة أفواهها القمم. ثم قال في البيت التاسع نواطق، فسر شوية ما قاله في البيت الثامن، نواطق هذه السيوف اللي هي صارت ألسنة في جماجم الأعداء، نواطق مخبرات في جماجمهم عنه بما جهلوا منه وما علموا. قال لك كانوا يعرفون أن سيف الدولة من قبله قائد عظيم، لكنه لم يكتشفوا عظمته وشدة هذه العظمة إلا حينما دخلت هذه السيوف في جماجم هؤلاء الأعداء، فصارت هذه السيوف أو هذه الجماجم تنطق وتخبر أنه لا يا جماعة الخير توقفوا قليلا، إن سيف الدولة ليس ملكا عاديا ولا قائدا عاديا ولا فارسا عاديا، إنه يعني ملك لا ملك بعده وفارس يستطيع الانتصار على أعظم جيش. فراجعوا أنفسكم، نواطق مخبرات في جماجمهم أي في جماجم الأعداء عنه، يعني عن سيف الدولة التي صار هذا السيف لسانا، وصار هذا اللسان مكان السيف أو السيف مكان اللسان، فتخبر أن تخبر الخبر اليقين عن سيف الدولة وما عليه من القوة ومن الشدة. طيب، ثم قال في البيت العاشر الراجع الخيل، هذه الراجع الخيل هذه عن سيف الدولة، يخبر عن سيف الدولة، قال الراجع الخيل، يرجع الخيل بعد المعركة، والخيل مفعول به الاسم الفاعل المعرف بأل، وهي كلمة الراجع، الراجع الخيل محفاة مقودة من كل مثل وبار أهلها إرم. هذا البيت طبعا يدل على شدة ثقافة المتلبي، يوضع في ثقافة المتلبي ويوضع في عبقرية المتلبي ويوضع في معجم البلدان عند المتلبي، لأنه ويوضع في القبائل عند المتلبي وفي التاريخ في كل شيء. بيت واحد شو قال؟ الراجع الخيل، يعني هذا الملك، هذا سيف الدولة الذي يرجع الخيل بعد المعركة محفاه، محفاه حفيت أقدامها، حوافرها قد حفيت، قد رقت لكثرة ما مشت وتعبت وضربت الأرض والصخرة والأجساد والجثث والجماجم، محفاه مقودة قد قادها، هذه اسم مفعول، قودها يعني إيش؟ يعني قادها، والتكثير هنا أو التشديد أو التضعيف في قودة تدل على الكثرة والمبالغة، مقودة من كل مثل وبار أهلها إرم، عائدة من هذه قد عادت من، صادرة عن هذه الخيل التي أرجعها قد رجعت من أو قد صدرت عن، من كل مثل وبار، من كل مدينة قد أصبحت مثل وبار، ومن كل قوم قد أصبحوا مثل إرم. جمع المكان والإنسان، فأما المكان فوبار وأما الإنسان فإرم. فقال لقد رجع سيف الدولة من عند هؤلاء الروم بعد أن قاتلهم وحفيت خيله من شدة هذا القتال، رجع عن الجغرافيا، عن البلد كأنها وبار وعن القوم كأنهم إرم. خلي وبار شوية، نروح على إرم. إرم رب العالمين في القرآن الكريم قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. في التفسير إرم إما أن تكون بدل من عاد، فعاد من هو عاد؟ من هي هذه القبيلة؟ قبيلة إرم. وإما أن يكون عاد جد إرم، فإرم من عاد، ولذلك هم في التفسير قالوا هو إرم بن عاد أو هو عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. فقال لك قبيلتهم صارت كقبيلة عاد، وطبعا قبيلة عاد في القرآن الكريم أهلكها الله هلاكا شديدا، تبرها الله تتبيرا كاملا، ما عاد فيه مخبر كما يقولون. فهل ترى لهم من باقية؟ ما فيه، قطعهم يعني قطيعة تامة. فقال لك سيف الدولة فعل بجيش الروم وبالبطارقة وبملكهم مثل ما فعل الله تعالى بإرم بن عاد أو بعاد إرم ذات العماد. وبعضهم قال إرم هي من أرم العظم إذا هلك، أو أرم الإنسان إذا هلك، فهي دلالة أيضا هلك. وعلى الحالين فهو يشير إلى أن القوم قد هلكوا. فما وبار إذن؟ قال لك وبار، تعال تنشوف وبار، هذه الوبار إحنا رجعنا لها وين؟ كالعادة لاسم مكان، رجعنا لها إلى معجم البلدان، فتعال تنشوف شو وبار في معجم البلدان. وشوي النص طويل مش هقرأ كله، ولكن أيضا الذي سأقرأه ليس قليلا حتى نعرف ما هي وبار. وباري مبني مثل قطامي وحذامي، هذا في معجم البلدان ياقوت الحموي. يجوز أن يكون من الوبر وهو صوف الإبل والأرانب وما أشبهها، أو من التوبير وهو محو الأثر، وربما الثاني أقرب للمعنى هنا. والنسبة إليها أباري على غير قياس عن السهيلي. وقال أهل سير هي مسماة بوبار ابن إرم ابن سام بن نوح عليه السلام، فدلك على أنه حافظ تاريخ وجغرافيا وحافظ أنساب وقبائل المتنبي. هي المعنى الآخر أنها وباري بن إرم، وقال وبار أهلها إرم. إيش قال عبارته؟ قال وبار أهلها إرم. طيب نكمل. انتقل إليها وقت تبلبلة الألسن، يعني تغيرت ألسن مع أولاد عمه وإخوته، فابتنى بها منزلا وأقام به، وهي ما بين الشحر إلى صنعاء، هذه المنطقة أرض واسعة زهاء 300 فرسخ في مثلها. 300 فرسخ، الفرسخ تقريبا 4.5 كيلو، فلو خليتها 4 ف 300 يعني 1200 كيلو امتدادها كيلومتر. وقال ليف وباري أرض كانت من محال عاد بين رمال يبرين. يبرين في روايتي مكان رئيسي في رواية نفر من الجن، لأنه أصلا تحكي عن هذه الصحراء واليمن. فلما هلكت عاد أورث الله ديارهم الجن، فلم يبق بها أحد من الناس. حكينا الآية فهل ترى لهم من باقية. وقال محمد بن إسحاق هذا صاحب السيرة: وباري أرض يسكنها النسناس، القرود يعني، وقيل هي بين حضرموت والسبوب. وفي كتاب أحمد بن محمد الهمذاني: وفي اليمن أرض وباري، وهي فيما بين نجران وحضرموت وما بين ميلاد مهرة والشحر، وكان وبار وصحار وجاسم بني إرم. إرم له ثلاث أولاد: وبار وصحار وجاسم. فكانت وبار تنزل عن القبيلة التي نشأت من وبار قصده، فكانت وبار تنزل وبار وجاسم المنطقة، يعني القبيلة وبار نزلت منطقة وبار، وجاسم الحجاز أي تنزل الحجاز، ووبار بلادهم المنسوبة إليهم، وهي ما بين الشحر إلى تخوم صنعاء. وكانت أرض وبار أكثر الأرضين خيرا، وأخصبها ضياعا، وأكثرها مياها وشجرا وثمرا، فكثرت بها القبائل حتى شحنت بها أرضهم، تلأت يعني شحنت بها أرضهم، وعظمت أموالهم، فأشروا بطروا يعني كذبوا النعمة، فأشروا وبطروا وطغوا، وكانوا قوما جبابرة ذوي أجسام، فلم يعرفوا حق نعم الله تعالى عليهم، لأنه قال إرم ذات العماد عالية بلاد. فبدل الله خلقهم وجعلهم نسناسا للرجل، الرجل خلاه قرد، والمرأة منهم نصف رأس ونصف وجه، وعين واحدة ويد واحدة ورجل واحدة، بتحس أساطير طبعا صارت، ورجل واحدة. فخرجوا على وجوههم يهيمون في تلك الغياض إلى شاطئ البحر، يرعون كما ترعى البهائم، وصار في أرضهم كل نملة كالكلب، حجم النمل صارت كالكلب، أساطير العظيم تستنب كالنمل العظيم، أو كل نملة، وصار في أرضهم كل نملة كالكلب العظيم تستنب الواحدة منها الفارس عن فرسه فتمزقه. ويقال إن ذا القرنين وجنوده دخلوا إلى هذه الأرض، فاختلس النمل جماعة من أصحابه. ويروى عن أبي المنذر هشام بن محمد أنه قال: قرية وبار كانت لبني وبار، وهم من الأمم الأولى، منقطعة بين رمال بني سعد وبين الشحر ومهرة، ويزعم من أتاها أنهم يهجمون على أرض ذات قصور مشيدة ونخل ومياه مطر وليس بها أحد، يعني يدخل فيرى فيها قصورا مشيدة وأراضي خصبة ونخل ومياه، لكن لا يرى أحدا. ليش؟ لأنه يسكنها الجن، ويقال إن سكانها الجن، لا يدخلها إنسي إلا ضل. قال الفرزدق: ولقد ضللت أباك تطلب دارما كضلال ملتمس طريق وباري، لا تهتدي أبدا ولو بعثت به أو بعثت به بسبيل واردة ولا آثار. ويزعم علماء العرب أن الله تعالى لما أهلك عادا وثمود أسكن الجن في منازلهم، وهي أرض وبار، فحمتها من كل من يريدها، يعني منعت أن يصل الإنس إليها هذه الجن، وأنها أخصب بلاد الله وأكثرها شجرا ونخلا وخيرا، وأعذبها عنبا وتمرا وموزا، فإن دنا رجل منها عامدا أو غالطا حث الجن في وجهه التراب، وإن أبى إلا الدخول خبلوه، جعلوا مجنون يعني، وربما قتلوه. وعندهم الإبل الحوشية، وهي فيما يزعم العرب التي ضربت أو ضربت فيها إبل الجن. وقال شاعر: كأني على حوشية أو نعامة لها نسب في الطير أو هي طائر. وفي كتاب أخبار العرب أن رجلا من أهل اليمن رأى في إبله ذات يوم فحلا، أي جمل ذكر، كأنه كوكب بياضا وحسنا، فأقره فيها، خلا ما طرده، حتى ضربها، يعني إيش لقح، فلما ألقح إناث الإبل ذهب ولم يره حتى كان في العام المقبل، فإنه جاء وقد نتج الرجل إبله وتحركت، أو نتج الرجل إبله أو نتج الرجل إبله وتحركت، يعني صار الإبل تلد وتحركت أولاده فيها، فلم يزل فيها حتى ألقحها ثم انصرف، وفعل ذلك 3 سنين. فلما كان في الثالثة وأراد الانصراف هدر فتبعه، من هذا الأعرابي أو البدوي، سائر ولده، ومضى فتبعه الرجل حتى وصل إلى وبار، وصار إلى عين عظيمة، وصادف حولها إبلا حوشية وحميرا وبقرا وضباء وغير ذلك من الحيوانات التي لا تحصى كثرة، وبعضه أنس ببعض، ورأى نخلا كثيرا حاملا وغير حامل، والثمر بلقا حول النخل قديما وحديثا بعضه على بعض، ولم يرى أحدا، شايف بشر يعني مع كل هذه النعم. فبينما هو واقف يفكر إذ أتاه رجل من الجن فقال له: ما وقوفك ها هنا؟ فقص عليه قصة الإبل، فقال له: لو كنت فعلت ذلك على معرفة لقتلتك، ولكن اذهب وإياك والمعاودة، فإن هذا جمل من إبلنا، عمد إلى أولاده فجاء بها، ثم أعطاه جملا وقال له: أنجو بنفسك وهذا الجمل لك. فيقال إن النجائب المهرية أو المهرية هذه إيش المتنبي ذكرها، جاء ذكرها كثيرا بس إيش، ويلمها خطة ويلم قائلها لمثلها خلق المهرية القود، يعني حتى تهرب بسرعة. فيبدو أنه عنده أيضا هذه الثقافة من أنه هذا الجني في أرض وبار أعطى هذا الأعرابي نجيبة مهرية حتى يسرع بالخروج من أرض وبار حتى لا تقتله الجن. فيقال إن النجائب المهرية من نسل ذلك الجمل. ثم جاء الرجل وحدث بعض ملوك كندة بذلك، فسار من ملوك كندة أحد ملوك كندة يطلب الموضع فأقام مدة فلم يقدر عليه، وكانت العين عين وبار. قال أبو زيد الأنصاري يقال تركته ببلد إصمت، وتركته بملاحس البقر، وتركته بمحارض الثعالب، وتركته بهور ذابر، وتركته بوحش إضم، وتركته بعيني وبار، يعني هالك اللي يدخل خلاص، وتركت بمطالح البزاه، وهذه كلها أماكن لا يدرى أين هي. وقول النابغة فتحملوا رحلا كأن حمولهم دوم ببيئة أو نخيل وباري، يدل على أنها بلاد مسكونة معروفة ذات نخيل. وفيه كلام كثير آخر لكنني حتى مع الإطالة أتوقف عند هذا. إذن قال له الراجع الخيل محفاة مقودة من كل مثل وبار أهلها إرم، سيرجع عنكم سيف الدولة يصنع فيكم مثل ما صنع الله تعالى بإرم، فيبيدكم عن بكرة أبيكم ويترك دياركم خالية ليس فيها ديار إلا الجن، ولا يسمع فيها صوت إلا العزيف وهو صوت الجن. طيب، ثم قال في البيت الحادي عشر كتل بطريق. كمان لسه المتنبي يكمل في ذكر الأماكن، كتل بطريق المغرور ساكنها بأن دارك قنسرين والأجم. كتل بطريق، قالك أيضا الذي حدث في وبار وحدث كمكان وحدث مع أهل إرم سيحدث في تل بطريق. وتل بطريق المكان الذي يقيم فيه أعداء سيف الدولة من الروم، من البطارقة ومن جيش الروم، كتل بطريق المغرور ساكنها. طبعا المغرور اسم مفعول، ساكنها يعني الذي غتر أو غتر أو يعني غر ساكنها، فساكنها نائب فاعل اسم المفعول. فيقول هؤلاء غتروا بأن تل بطريق وهو من بلاد الروم، إذا رجعت أيضا إلى معجل البلدان ستجد قد ذكرها أيضا، من بلاد الروم قرب ملطية بعيدة عن حلب. قال له كتل بالطريق المغرور ساكنها بأن دارك بأن جيشك في قنسرين. وقنسرين أيضا لو رجعت إلى معجل البلدان، رجعت أنا إليه ولا أريد الرجوع للاختصار، أيضا موضع في الشام قريبا من حلب أو قريب حلب. والأجم أيضا موضع من الشام على الفرات. فهو يريد أن يقول إن هذه الأماكن أماكن متباعدة، فالذين يعيشون في تل بطريق قرب ملطية من جيش الروم يظنون أن بعد المسافة عنهم في التي يقيم فيها هذه الأماكن البعيدة جيش سيف الدولة أن هذا البعد سيحميهم من ضربات سيف الدولة، وأن جيشه لن يصل إليهم. يعني زي هسه مثلا الحرب في غزة، ممكن انت تخاف الحرب تمتد مثلا للأردن او لمصر، بس العايش مثلا في امريكا ما رح يخاف من امتداد الحرب، فيقول لك انا بعيد. فتخيل مثلا حرب قائمة في اوكرانيا وحدا خايف الأردن من حرب اوكرانيا، ما بعيدة يا اخي، وهذا نفس الشيء. لكن ايش قال لهم؟ لا تفكروا أنكم بعيدون عن ضربات سيف الدولة، حتى لو كانت المسافة جدا بعيدة وشاسعة فإن خيل سيف الدولة ستأتيكم وستنتصر عليكم. كتل بطريق المغرور ساكنها بأن دارك يعني إقامتك قنسرين والأجم، والأجم قلنا موضع على الفرات، وظنهم في البيت الثاني عشر قال وظنهم أنك المصباح في حلب، إنك أنت مقيم في حلب، وين احنا وين حلب حتى يقدر علينا سيف الدولة؟ وظنهم انك المصباح، لان وجودك يضيء حلب، انت مصباح هذه الدولة او هذه المدينة. وايش قال؟ اذا قصدت سواها عادها الظلم، اذا خرجت عنها انت كنت مصباحا فيها، فلما خرجت عنها اظلمت. شو يعني اظلمت؟ مصباح يعني أنك كنت سبب ازدهارها وقوتها ومناعتها وخوف الأعداء منها. فلما ظنوا وقال لك هذا ليس على الحقيقة، لقد ظن الأعداء أنك حين تخرج منها ستظلم. شو يعني ستظلم؟ سيهاجمون حلب في غيابك وسيحتلونها. وقل لهم تحلموا، ما تفكروا هذا ظنكم في غير محله، ظنكم هذا كاذب. إن سيف الدولة حين يغيب عن بلد ذاهبا لقتال الروم أو الأعداء في بلد آخر، البلد التي غابت عنه أو غاب عنها تبقى أيضا مهيبة، لأن أثره فيها، ولأن الأعداء يخافون منه حتى ولو كان غير حاضر وغير قائم في ذلك البلد. وظنهم أنك المصباح في حلب إذا قصدت سواها، أي خرجت للحرب قاصدا سواها، عادها عاد حلب، أصابها أو استولى عليها الظلم، جمع ظلمة وكناية عن الأعداء، تجرأوا عليها. لا تظنوا ذلك، إن هيبة سيف الدولة قائمة في كل مكان. ثم قال في البيت 13: والشمس يعنون إلا أنهم جهلوا، والموت يدعون إلا أنهم وهموا. قال صح، هم يحكوا عنك الشمس لما قلت إنك المصباح، بس مش عارفين إن الشمس إذا غابت عن مكان، يعني نورها يعم كل مكان، ما بتغيب. انتقلت من مكان، صح ممكن انتقل، هتخيلوا مع الشمس انتقلت من مكان إلى مكان، لكن نورها مغطي كل مكان، فانتقالها عن المكان لا يعني أن ذلك المكان الذي انتقلت عنه ستصيبه الظلمة. ألست الشمس يا سيف الدولة؟ أليس يقرون بأنك المصباح أو أنك الشمس؟ قال والشمس يعنون، عارفينك أنك الشمس، إلا أنهم جاهلوا. ماذا جاهلوا؟ جاهلوا أن الشمس ضوءها لا يغيب حتى ولو انتقلت، لا يغيب عن مكان حتى ولو انتقلت عن هذا المكان. قال والموت يدعون، يدعون عليك بالموت أو يخافون من الموت، إلا أنهم وهموا أن الموت سيصيبك أنت وسيحميهم أو لن يصيبهم، لكنهم كانوا واهمين، لأنك الموت الذي لا يستطيعون الفرار منه، فلو أنك انتقلت من مكان فإن ذلك لا يبعد الموت عنهم، فإن هاجمتهم أتاهم الموت لا محالة. بشق أتوقع جرير أن الموت الذي لا بد منه، فليس لهارب مني نجاء، أي نجاة. قال لك والشمس يعنون إلا أنهم جهلوا، والموت يدعون إلا أنهم وهموا. دعونا نتوقف عند هذا البيت 13 في هذه القصيدة من هذه الحلقة. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 25 بعد 104. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.